المرسلين وقدوة الناس أجمعين وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح واللحد أولى. ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، ويستحب حفو التراب من كل من حضر 3 حثيات، ولا يرفع القبر زيادة على شبر، والزيارة للموتى مشروعة. ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات، والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل عمل السلطان به. جمع المؤلف رحمه الله هنا مجموعة الأحكام في الدفن. قال: أولا، ما يجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع. وهذا الوجود طبعا لا خلاف فيه، ان دفن الميت هذا امر واجب، وقد نبع ان هذا مثل تفسير الميت مثل الصلاه عليه مفروض الكفايه. الوجود هنا وجود كفايه، يعني يجب على العدد الكافي من المسلمين ان يفعلوا هذا بالنسبه، واذا لم يفعل هذا فيأثم الجميع. لعل المؤلف اختار حفرة تمنعه من السباع ان يكون يعني هذا هو الشيء الذي يتعرض له دفن الميت، فلا تمنعه من السباع. لكن ايضا اذا كان في أدنى امور اخرى تخرجه وتفسده غير السباع، كسيل جاري مثل لا يدفن في مجرى مثل السيل او في مجرى نهر او نحو ذلك، يعني ينبغي ان يكون في مكان يعني مصون. قال: ولا بأس بالضرح واللحد. الضرح هو الشق، يعني نكون شق في الأرض ثم يوضع فيه الميت ثم يغطى بالصفائح مثلا من الحجر أو من نحو ذلك، فهذا ضريح. وأما اللحد فإنه شق أولا ثم إمالة الحفر إلى جهة القبلة، يكون يعني حفر مائل ويسمى اللحد من الميل، لأن لحد والإلحاد معنى الميل، هو مال في بعد الحفر يعني مستقيما يمال الحفر بعد ذلك، ويوضع الميل في هذا اللحد يعني في الشق الجانبي هذا الذي يكون جهة القبلة، ثم بعد ذلك كذلك يغطى بصفائح حتى لا يدخل التراب إليه، ثم بعد ذلك يعني يغطى او يدفن هذا التجويف داخل الوش. قال: واللحد اولى. اللحد اولى من الشق اولا، يعني كان في المدينة يعني يلحدون بعض من يحفر القبور، بعضهم يعني يسمع هذا البخ طريح الشق، وبعضهم كان يلحد، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لحد له صلى الله عليه وسلم قبل النبي لحد وليس شق. اللحد أولى، وقد جاء في الحديث: اللحد لنا والشق لأهل الكتاب. يعني إن صح هذا الحديث فيكون لا شك في الأولوية الكثيرة أن يكون اللحد يعني يصير من شعائر الشق. ويدخل الميت من مؤخرة القبر. مؤخرة القبر طريقة الإدخال، أفضل طريقة الإدخال هو أن يدخل برأسه من رجل القبر، ويكون هذا يعني أسهل لدخوله. أما لو دخل معترض فربما هو داخل هكذا معترض يدخل إلى اللحد، فإنه ربما يكون اللحد أضيق أو نحو ذلك، وربما يعني يقتضي بجوانب من جوانب الشك. لكن إذا أدخل يعني بطريق السل وهو ينتهي يعني بالرأس أولا ثم تدخل إلى داخل اللحد إلى هكذا بسهول، فيكون هذا يعني الإدخال فيه أسهل، وهذا الذي صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل الميت من مؤخر القبر، يقول من جهة رجل القبر، ويوضع على جنبه الأيمن، يعني إذا أدخل إلى اللحد أو كذلك أدخل كذلك برأسي إلى الشخص فإنه يكون وضعه في القبر على جانبه الأيمن ووجهه مستقبله، فيكون على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبر مستقبلا أي القبر، فلا يوضع على ظهره ولا على بطنه وإنما على الجانب الأيمن، ويوضع شيء تحت رأسه حتى يرتفع الرأس به لأن القبر يكون يعني، فيوضع شيء تحت رأسه من تراب أو من طابوت أو شيء فيكون مستقبل القبر. قال يستحب حتو التراب من كل من حضر ثلاث حفيات، حفية اللي هو ملء الكف، ثلاث حفيات يعني توضع على يعني في على الميت في الكف. النبي فعل هذا صلوات الله وسلامه عليه، هل هذا يستحب لذاته لأنه يعني نوع من المشاركة في الدفن؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعلها من الشفاعة أو من بركته صلوات الله وسلامه. أما المطلوب هو دفن القبر، لكن من فعل هذا تأسيا بالرسول هل في هذا أسوة؟ ألا أقول الله تعالى أعلم، يعني هل هذا من السنة أن الإنسان كل من حضر له أن يفعل هذا ويأخذ صلاة حتى يعني يحضر بها، أم أن هذا النبي فعله من باب يعني أنه يعني مبارك وأن هذا نوع من يعني أن يكون تبارك القبر بشيء نفسه يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر يكون هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس عاما في الجنة. ولا يرفع القبر زيادة على الشرك، والزيارة للموتى مشروع. يمكن عندكم كده الزيارة مكتوب زيارة إذا كان فيه الخطأ. لا يرفع القبر زيادة على الشبر يعني عن الأرض، وهذا الشبر حتى يميزه من سائر الأرض أن هذا قبر فقط، وقيل أنه لا يرفع لا يؤتله يعني بتراب خارج منه، بل نفس الذي خرج من القبر هو الذي يكون على ظهره. المهم أنه لا يرفع حتى لو جاء له بشيء، لا يرفع زيادة عن شبر أو شبرين عن الأرض فقط لي يعني يعرف أن هذا قبر، ويضع له شاهد عند الرأس وعند القدم حتى يعرف يعني أن هذه يعني حدود هذا القبر. وذلك أن القبر بعد ذلك حرما سيأتي يعني الحرمات التي يزعم. والزيارة للموتى مشروع، يعني زيارة القبور مشروع. قال الإمام هنا أنها مشروعة، ومعنى مشروعة يعني أنها قد شرعها الشرع، أما ما أعطى حكمها هل هي مستحبة أو واجبة فأدنى شيء أنها مشروعية. والصحيح أن زيارة الموتى مستحب، يعني حكمها مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت إذا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. لكن لعل المؤلف نزل مشروعا لأن كلمة الزيارة ممكن تشمل الذكور والإناث أو الرجال والنساء، وهي بالنسبة للنساء مشروعا فقط وليست مستحبة، بل تكريرها يعني حرام، واعتيادها من النساء حرام. وقال النبي لعن الله زوارات القبور، قال زوارات القبور يعني التي تكثر يعني الزيارة، أما أن تكون هي بذاتها مشروعة فلا شك، لأن النبي رأى مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبر. فكونه أنه فقط قال لها اتق الله واصبري ونهاها عن البكاء عند القبر ولم ينهها عن زيارة القبر ولا قال لها يعني لا يشرع هذا ولا يحل لك هذا، دل هذا على أن يعني زيارة النساء للقبر في أساسها مشروعة، لكن تكريرها وزيارتها هذا هو الذي منهي عنه. إما مفتوح وإما محرم. أما بالنسبة للرجال فإنها مستحبة، فإنها مستحبة في الحديث الذي سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت رحيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرها، ولزيارة النبي القبور كان يزور قبر يزورها ليلا ويزورها نهارا صلى الله عليه وسلم. وما جاء في حديث عائشة أنها فقدت النبي يوما، يعني خرج من غرفتها يوما فاتبعها في الليل، ثم وجدت انه قد ذهب الى اهل البقيه فوقف مده طويله ثم رجع بعد ذلك. فيه لما رأت يسوع النبي رجع، وكانت تظن ان النبي يعني خرج من عندها يعني ليزور الباب او كان نحو ذلك، ثم رجع النبي راها يعني من الجري صدرها يرتفع، فقال لها قرينه ولك ذهب لذلك. الشاهد انه قال لها ان الله تبارك وتعالى امرني ان اخرج الى اهل القبور لادعو له ولاصلي عليه. فالنبي كان يزور القبور صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم يعني ليلا ونهارا صلوات الله والسلام عليه. ومأثور عنه انه كان يقول السلام عليكم بارك الله المؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، ونسال الله لنا ولكم العافيه. فتاكم ما توعدون وإن إن شاء الله بكم لاحقا. فالزيارة للموتى مشروع مستحبة للرجال مشروعة للنساء، ويقف الزائر مستقبل القبلة، يقف من يزور يعني القبر مستقبل القبلة عند الدعاء، يعني إذا أن يدعو للميت فيستقبل القبلة في الدعاء، لكن إذا أراد أن يسلم الميت فالصحيح أنه يستقبله من جهة وجهه، يعني فيكون ظهره للقبلة ويستقبله فيسلم يعني على الميت بهذه الصورة. ثم إذا أراد أن يدعو له يستقبل القبلة ويدعو له، كما الزيارة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما يزور الزائر يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ظهره للقبلة، ثم إذا أراد أن يدعو يعني فيكون ظهره للقبر يعني ظهره للقبر ويقول. طبعا الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني ليس مستحبا لذاته، وانما يدعو يعني يدعو الله تبارك وتعالى بما يدعو به، لو يعني اراد ان يدعو فلا بد ان يكون مستقبل القبله. فقوله هنا واقف الزائر مستقبل القبله يعني عند الدعاء، ولكن عند الزياره صحيح انه يقف مستقبلا وجه الميت. ويحرم اتخاذ القبور مساجد، ومعنى اتخاذها مساجد ان يبنى عليها مسجد ويصلى عنده، واشد هذه الحرمه ان يكون المسجد ان يكون القبر في قبله المسجد، لانه اذا كان في قبله المسجد فانه يعني قد يتوجه اليه في الصلاه، وهذه الحرمة حرمة قطعية وجاء اللعن عليها، وهي آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. كان في مرض موته إذا كشف الطاعة نجده يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم صالحين مساجد، ويكرر هذه الكلمة. فتقول أم المؤمنين: يحذر ما صنعوا، يعني النبي يحذر أن يسمع بقبره كما يعني صنع اليهود والنصارى بقبور الصالحين فإنهم اتخذوها مساجد. وفي حديث كذلك أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة عندما كانتا مهاجرتين وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح صوروا له هذه التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، شر الخلق عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهم الذين يدخلون صور صالحيهم إلى يعني مساجدهم فيدخلوها في الكنائس التي يصلون فيها، طبعا طبعا ذلك عددهم. فيحرم في الإسلام اتخاذ القبور مساجد، لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، قبر لا بد أن يبلغ وأن يبعد عن المسجد. وطبعا قال بعض اهل العلم بان طبعا هل الصلاه هي صحيحه ما صحيحه، بعضهم يرى انها صلاه وخاصه في المسجد الذي يعني بني على القبر، هو فرق بين مسجد يبنى على القبر ثم القبر موجود ثم يبنى عليه المسجد، او مسجد مبني ثم يدخل عليه القبر. المسجد الذي يبنى على القبر هذا داخل من اساسه صح الصلاه فيه، اما المسجد الذي يكون بني لله ثم ادخل القبر عليه بعد ذلك اتي به رجل صالح وادخل في القبر، هذا يعني قال اقوال اهل العلم انه اذا كان الانسان يقصد هذا المسجد بالصلاه في المسجد وليس بالقبر فصلاته صحيحه، اما اذا كان يقصد المسجد من اجل القبر فتكون صلاته باطله جدا. يحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتخريجها، يعني يحرم زخرفه القبور كذلك، لا يجوز ان تزخرف وان تسرج، هذا داخل القبور وداخل كذلك يعني هنا في المساجد، فانه يحرم زخرفه المساجد وتسريجها اي يعني اعطاء السرج، وتسريجها كذلك القبور، يعني ان القبر يبنى عليه مسجد ثم يشعل من السراج، يعني تشعل له اضواء، فزخرفة القبر هو البناء عليه ثم يزخرف ثم كذلك يوضع له، هذا كله من باب يعني المشركين، وهذا يؤدي في النهاية إلى تعظيم هذه القبور ودعوة أهلها، كما حصل يعني في الأمة للأسف أنها بنت أبنية على القبور، بنت مساجد وبنت أضرحة، وفي هذه الأضرحة كبيرة يعني يكون يزخرفونها ويضعون فيها سرج من الشموع من غيرها ثم الأنوار، فتكون بذلك يعني قبلة للناس للتبرك بحيطانها والطواف بها ونحو ذلك، فهي باب من أبواب الشرك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة يعني هذه القبور المشرفة، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مسلم أن علي قال لأبي الهياج الأسدي أحد أمرائه، قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويا ولا تمثالا إلا خمسا، فلما أرسله يعني منه من اليمن قال له هذا الذي بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجد قبرا مشرفا، مشرفا يعني عاليا من الأرض إلا سويته أي الأرض، ولا تمثالا إلا خمسته، والطمس هو توطية يعني الوجه ملامح الوجه بشيء يطمسه حتى يعني يضيع معالم، لأن الصورة إنما هي رأس كما قال النبي إنما الصورة الرأس، فإذا شوهت الرأس فيصبح التمثال يعني خلاص يفقد قيمة ومعنى. وذلك مما يحرم في القبور القعود عليها، القعود عليها، وذلك أن القعود على القبر نوع من الإهانة لها، فهذه يعني يحرم تعظيمها بهذا، وكذلك إهانة القبر بالقعود عليه أو وصفه، طبعا هذا أشد، والقعود عليه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، يعني يقول هذا أفضل له يعني أو أقل ضرر له من أن يجلس على قبر، فالجلوس على قبر شر منها، طبعا وقع القبر أكثر منه، وقع القبر بمعاد أو بغير ذلك لا بفعلها، فلا يجوز إهانة القبور والجلوس عليها ووقعها، ولا يجوز كذلك يعني زخرفتها وتقديمها على هذا المعنى. ثم قال المؤلف سب الاموات، لا يجوز سب الاموات، وقد جاء النهي قال لا تسبوا الاموات فانهم قد يعني افضوا الى ما قدموا. اما ذكرهم بالخير وذكرهم بالجميل وذكرهم كذلك بالسوء فان النبي قد اقر على هذا، كما جاء يعني من قوله صلى الله عليه وسلم لما راى الناس بعد النصر على الجماعه فاثنى الناس عليها خيرا فقال النبي يجوز، ثم رفع الجنازة فأثنى الناس عليها شرا قام بيده فقيل انا واجبك رسول الله فقال ركع الجنازه فاثنتم عليها خيرا فقلت وجبت اي له الجنه وركع الجنازه فاثنيتم عليها شرا فقلت وجبت اي له الجنه انتم شهداء الله في الارض انتم المؤمنون شهداء الله في الارض ان يشهدون فمن شهد له بالخير هذا كان ومن شهد له بالشر فمن هذا وهذا غير السبب فرق بين السب وبين ذكر الميت لما كان فذكره بالحسن هذا مشروع وذكره بالسوء اذا كان هذا في مصلحه طبعا يعني في مصلحه لهذا الذكر في التحذير من فعله ونحو ذلك اما السب والشتم السب غير السب والشتم فهذا يعني نهي عنه فقال النبي فقد افضوا الى ما قدموا يعني الذي يقدموه قد افضوا اليه اما ذكرهم بالسوء ليس من ذلك لا يسكن في هذا السب هذا فرق بين السب وبين ان يذكر بعض الموتى بسوء لمصلحه شرعيه في هذا الذكر قال والتعزيه مشروعه التعزيه هو العزاء ان يتعزى الانسان بمعنى ان يعني يذكر بما يخفف عليه هذه المصيبه من الامور المستحيله له فان يقال له ان هذا امر لا بد ان يكون هذا قضاء الله وقدره فاستغفر لهذا فيقال له ما عند الله خير للذي فقدته او اصبر فان في هذا اجر عظيم فيذكر بان له يعني في هذه المصيبه خير فيعزى لها ما يتعزى به يعني يلتجئ الى هذا الاخر الشيء الاخر وينسى هذا الامر الذي وقع فهذا اصل العزاء ومنهم من تعزى بعزاء الجاهليه فعدوه بان ابيه ولا تستمع تعزى بعزاء الجاهليه يعني التجه اليه واعتنى به فالتعزيه انما هي الجاء الشخص الذي وقع به مصيبه الى شيء اخر يتمسك به من هذا الذي ضاع منه هذا الشيء ضاع منه وخسرته فتعزى بهذا الامر يعني يرجع الى هذا الامر فعندما نقول له يعني ما عند الله تبارك وتعالى كان خيرا مما عندنا بيده هذا الميت على الله اصطفى وهذا الشهيد ما دخل الجنه ان شاء الله وانت لك الخير في هذا العهد تعزيناه بمعنى ان احنا ارجعناه ومسكناه بامر اخر يمكن كان الانسان يتمسك به ليسهل عليه ويتسهل عليه يعني مصيبه فالتعزيه لا شك انها مشروعه وقد عز النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني بعض الناس كما جاء في حديث الصحيحين ان بنت له ارسلت له ان عندها ابن في النجده فلياتي فقال النبي للرسول الذي ارسلته يعني ابنته قال لها قال له اذهب اليها فاخبرها ان لله معه وله معه كل شيء عنده ذلك من السبب هل تصبر والله هذا اعظم كلمات العظمى من سبب النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب اليها فاخبرها ان لله ما اخذ اللي اخذه هذا الله له هذا كل من فيه العظيم وله ما اعطى والذي اعطاه له تمرها فلتصبر والتحكم فلتصبر على هذا المصاب ولتحتسب يعني مصيبتها عند الله تبارك وتعالى من الحساب في اجر فالتعزيه لا شك انها مشروعه لان التعزيه تسهل المصيبه على المعين الذي يعزى يتسهل عليه مصيبته عندما يذكر بما له من الاجر وما له من الثواب وما عند الله تبارك وتعالى من الخير فيقوم هذا يعني يقوم ايه يسهل عليه هذه المسألة فهي مشروعة بل مستحبة أن يعزي المسلم أخاه المسلم وقد جاء في هذا أحاديث يعني لعله يقول بعضها بعضا في فضل من يعزي أخاه المسلم عند المسلم وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت يعني أن يهدى الطعام لأهل الميت كما في الحديث أنه لما مات جعفر عليه السلام في مؤتر قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لأي جعفر طعاما فإنه قد آتى أو جاءهم ما شر يعني لحد أولاد صغار وزوجته كذا طبعا في حزين عنه فالنبي أمر بأن يسمع لهم طعام ويرسل لهم لأنهم أتوا ما يشغلهم من الحزن، المرأة في هذا الزوج فيه ولا في الشديد والأولاد قفل اليوم لا يأكلوا كنين يتركوا، فأمر بأن يسمع له طعام. فأهل الميت يسمع لهم طعام لوقوع المسيح، وليس العكس، وليس العكس كما يفعل بعض الناس أن يكلف أهل الميت أن يسمعوا يعني طعام للآخر فيصبحون كأنه في مصيبتهم، ثم بعد ذلك يكلفون أن يشتغلوا بشغل آخر لإعادة الناس. ليس هذا وقت أن يضيف الناس، وإنما يسمع الطعام لهم لباب يعني أنه كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يشتغل. هذه مجموعة طيبة من الأحكام جمع المؤلف هذه الجمعة كان الطيب في هذه الكلمات والمختصرات. الحمد لله رب العالمين. نأخذ بعض الأسئلة وننتقل. زاد قبل لمن؟ من؟ زاد. فقرة تأخر القبور تأخر على جلك ألكم هذا غير نفس الآن تأخر القبور على هذا النحو مثل المصاب هذا والميت يوضع يصير وجهه الإجابة القبر مش هو القبر على الإجابة القبر يعني كل شق هو مش بجاخر بها يكون رأسي على الخدمة وعمودي عليها هندسا، لا هو أخفي يعني حيث انه قبل هذا يكون القبر يعني مثل الصفا، شلون احنا نقف الصفا هكذا نفس الامر بالشكل سؤال بساطة. كل هذا كل يعني نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر او ان هذا الامر منكر فيدخل فيه الخطاب للجميع، من راى منكم منكرا فيقول بيده من استرخى بلسانه من استرخى بقلبه، وانكار المنكر له ضوابطه. ففي منكر مثلا يعني ممكن ان يعني يكون للامام في اشياء منها تخص الامام ولا يجوز الاكتئاب عليه لما يحدث وراء ذلك من من من ربما من اشكالات مثل اقامه حد مثلا يعني الزنا، الزنا منكر، ولكن يأتي مثلا شخص ليس الإمام ويقيم حد الزنا على من زنى فيجد هذا الزنا من زنى بكر ويخرج ويجده يقول 100 جلد لأن الله سبحانه وتعالى قال هذا نقص في الإمام فقام حد على هذا النقص. لكن إنسان مثلا عمل منكر مثلا كان مثلا يشرب خمر أو يفعل كذا وينكر عليه بلسان أو يأخذ منه الخمر وتكسر هذا التي في يده فهذا إقامة الحدود مثلا هذا الإمام في أمور ثانية من الدار المنكر يعني يستطيع أي فرد أن يفعلها بيده يفعلها ما يستطيع يفعلها بيده يفعلها باللسان ما يستطيع ينكر باللسان ينكر بالقلب فلهذا رجع. إذا كان مثلا تمثال مثلا موضوع وكان هذا مثلا في مكنة الإنسان أن يتمسه بيده فهذا يعني أي شخص كان يكون في بيته واحد واحد وجد امرأة مثلا نصب التمثال او ابن نصب التمثال فاخذ هذا التمثال وكسره وهذا في بيته هذا يعني في ممكن. اما تمثال مثلا منصوب مثلا في ساحة وليس فوق واحد يفعل وان هذا لا بد ان يفعله يعني الحاكم هذا يقال الحاكم ما هو له لان قد اذا فعله اتى بمنكر اكبر هذا يعني هذا له ضوابط من ناحية طبعا المنكر انه لا ينكر المنكر بمنكر لا ينكر المنكر بما يؤدي الى منكر اكبر منه ففي ضوابط في في في في في قضية الانكار ها؟ لا الكافر انما فقط هو فقط يوارث يعني المقصود ان الكافر اذا مات عند المسلمين انهم يوارثون كما قال النبي العلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما مات ابو طارق قال له اذهب الى عمك اذا الى ابيك فوارث فهذا هو الوارث فالحشد له والتعزيه له والجمع له وغسله وتدفينه لا بس المسلم لا شيء هذا، لا بد من تفسيره، لا بد من تكفينه بكفر خاص، لا بد من الصلاة عليه، لا بد من دفنه بقبر شيء معين. أما الكافر فلا يغسل، طبعا يستر جسمه، لا يوضع في هذه على هذا النحو، فلو يعني يوضع في حفرة وصمت فيها فلا بأس، فقال النبي فقتل قليل البشر شرشرهم وربهم كلهم مجموعين في قاتل في خليج واحد، ثم ظهر عليهم الخليج، لا وصلوا ولا كفلوا ولا وضع كل منهم في خطر ولا سوري ولا سوري. المقصود يعني معاملة الكافر معاملة الجيفة، جيفة ينبغي أن تزال من وجهها. هو على كل حال يعني ما هذه يعني زيارة آثار ومنازل الهالكين، طبعا هذا فيه نهي عنها العموم، وأخبر النبي أنه لا تزوروها إلا بشروط، إلا باتين أو متباتين لا يصيبكم ما أصابه. فإن كان نوع من الاستعاذة والعبرة كما أمر الله تبارك وتعالى يعني الناس أن يصعدوا من مسار الهلك، قالوا إنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلوا على موقع كلاليس تدوم عمورة هو البحر الميت الحال الآن، وكذلك مدائن صالح التي باقية وهي فمساكنهم كان بعدهم الله قليلا، كنا نحن الوارثين، ما زالت مساكنهم موجودة لليوم. والنبي لما مر بديار ثمود اللي هو الحجر قال لا تمروا على هؤلاء القوم الا بلتناهم متباكين فيصيبكم ما اصابكم، فاذا تاتي لهذا للاستعاذ والذكرى نعم، اما للانبهار و يعني الاعجاب بهم وبما خلفوا ونحو ذلك فهذا قد يؤدي الى نطاق الكفر. فهؤلاء القوم الله تبارك وتعالى جعل هذا عبره، قال ان تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمه كانوا فيها يعني فاتن، كذلك وارثنا عن قوم اخر. فاذا راى الانسان كنوز التي تركها ال فرعون من المركبات الذهبيه والاقنعه والقبور المزخرفه والحلي والمساع والهديه والتماثيل وغيرها، لكن هذا الاستعاذ يكون للتعاب والأسباب ليس للإعجاب والإستخفاف. لا إذا بعض الأماكن يبدو الإنسان نفس الأفضل، إذا الأماكن التي البلدان التي يكثر فيها يعني الخبور في المسالب ولا تكاد إلا قليل تجد من المسجد بلا قبر ينبغي يسأل الإنسان. أما المسألة الأماكن العادية التي عرفت مثلا مسألة الوزيرة وغيرها نادر ما يوجد فيها أو لا يوجد يصلي الإنسان مثل ما يسأل. خصنا في قول عنه العاص يعني يقول أصحاب في قبري يعني تفسر في القرآن في القرآن أما تشوف السنة بأن القرآن يقرأ عند القبر أي مستقبل النفس عليه والعطوف عليه بعد ذلك. ما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هذا فعل خاص، وكان عمر اولاده فقط قال حتى استانس بكم واراجع رسل ربي، والحال ان هذا ايضا حتى لو كان هو يعني هذا فيه انسان في درجه، يعني قول عمرو بن العاص هنا يعني هو في الحقيقه انه لا يفيده وجود اولاده جنب القبر عندما يسال ياتيه الملكان ويسالانه ما يفيده انه يكون هم موجودين، يقول لك انهم كلهم اذا وضعتوني في القبر فنشوا علي التراب نشا ولا يعني تغلق علي يعني حتى استانس بكم وراجع رسل ربي، وهذا كان من شدة خوفه، لأنه يقول أنا مرت علي ثلاث أحوال، حديث عظيم هذا. وقال في الحال الثالث يقول حدث الأحداث لا أدري ما حالي فيه، اللي هي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم حدث الأحداث لا أدري ما حالي فيه. فكان خائف من هذا الذي يجي، هذا يدل على خوفه من الله تبارك وتعالى. أما الإنسان لو قال مثلا واحد الآن لبني أنتسوا عند قبري حتى تسأل وأستأنس بكم، ما يسيره ما يسيره. هو كما قال من قبل، إذا كان الشخص من أهل يعني النار هو يصرخ وهو على الخشبة، هو على الخشبة كما قال النبي، وإذا يعني حملت وكانت من أهل النار جنازة تقول يا ويلي أين تذهبون بي، النبي يقول يا ويلها، يعني يا ويلي أين تذهبون بها، يعني أين تذهبون بي. يكون تصرخ هذا يسمعه كل من حوله إلا الصخرة الإنس والجن، لأن ذنبه حيوانات وغيرها يسمعونها لا تأهل الصلاة. هذا هو يصرف صوب خشبته مع حديثه، ومع ذلك يأخذوه ويردوه. هذا الأمر هو يعني، ولم طبعا هذا ما فعلها أحد يعني آخر من الصحابة، وهذا على كل حال ما يمكن، وليس هذه السنة. ما قولك في من يسمون عن مجالس من يسمون من الكافية ويسمون من الكافية ويسمون من الكافية ويسمون من الكافية على كل حال التعزية مشروعة، وصورة التعزية لم يأتي صورة يعني محددة في الشريعة، فممكن أن نرسل التعزية مع شخص مثل الرسول، ما أرسل التعزية مع الرسول الذي جاء قال له اذهب إليها فقل لها كذا وكذا وكذا، أو يعزي الإنسان بنفسه. وممكن لو كان مثلا التعزية مثلا بنفسه مثلا عن طريق وثيقة مثل الاتصال الآن، مثلا أن يعزيه بتليفون مثلا، أو يعزيه مثلا بإرسال بطاقة له يعزيه فيها، هذه كل صورة تعزية ما يعني كلها صور إن شاء الله تكون مشروعة. التعزية بالنفس يعني كان الإنسان مثلا كانوا في مثل مجتمع يعني الصحابة الامر محدود، ممكن ان يجتمعون كل الناس كانت تجتمع، مهاجرون وانصار كانوا يجتمعوا في مسجد واحد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا مات مثلا شخص معروف يوعزون مثلا في المسجد انتقوا فيه 5 مرات في اليوم. لكن في مثل المدن الكبيره هذه قد لا يجتمع الناس في مسجد واحد، وقد لا يلتقون الا اذا كان هناك يعني قصد للقاء. أنا رأيي أنه إذا مثلا جلس الإنسان في بيته ليستقبل الناس في هذه الأيام، حتى إذا أتوا إليه وجدوه موجود في البيت، ما في شيء فيها. أما إذا لم يجلس وقد يذهب إليه الناس يمكن يعزوه، يمكن ما ينسلون في الإنسان في البيت، قد ما يحصوه، فهذا لا بأس به يعني، يجلس يوم أو يومين أو كذا، ما أرى في هذا الابتلاء والله تعالى. أما أنهم أهل الميت يضيفوا الناس ما يحلهم، حتى لو يجوز العزاء ليس المعزي ينبغي أن يضيف في شيء من الضيافة، ما هي إذا كان يكره يعني ضيافة من يعود المريض، فمن يعزي في الميت من باب أولى، يعني تكره الضيافة من الإنسان إذا يعني ذهب لضيافة مريض يكره ان يسعى الطعام عنده، من باب ان هذا ما وقف يعني ليس هذا ما كان ضيافه، حتى لا يتكلف المريض بان الذين يزورونه يقوم يكرمهم بطعام او بشراب او بغيره. فيكره ان الانسان اذا زار المريض انه ياكل شيء عنده ويشرب شيء عنده حتى لا يكلف في هذا العصر. فالذي لا يموت له ميت من باب الاولى بالاخر. خلصنا هذا نمشي. لا كل مسلم طبعا أهل الحق منهم الذين يشهدون بالحق، أما إذا كان الشهادة بالباطل وبالسور وبالهوى طبعا هذا يكون مردودا. سبلة لا أترك على أصول ما هل كتابك ليس مع القبر الذي يعرف أفضل من القبور القبر الذي لا يعرف هو أفضل شيء أفضل القبور هذا قبر لا يعرف على كل حال تعريف أن هذا قبر مطلوب لكن هذا قبر من الأولى أنه يعني ما يزال أما أن يعرفه مثلا حتى مثلا يزار يعني لا بأس كتابة ربما يكون فيها يعني أسماء شريفة عبد الله عبد الرحمن وفي اسم الله اسم الرحمن يعني توضع في التراب يعني تدى مسائل الأفضل لا لا تزال تخصيص هذا أيام معين من البدع كما خصص الناس يوم الخميس وبغيره والسجود لهذا هذا من البدع على الشيء لا هذا هذا كله من البدع القبور القبور الكفار لا بأس بمشيها أي وقت حتى يعني مثلا غيرها النبي نبش يعني كان في قبور لبعض المشركين في مكان مسجده فنبشت وأخرجت وسويت يعني بالأرض أما قبر المسلم لا يجوز يعني نشره ولا إسرافه حتى يفنى البدن قال بعض أهل العلم أنه إذا فنى البدن بعد ذلك أما قال أن البدن موجود ما يجوز نبشه ولا يجوز لأن النبي قال كسره كسر عظمه ميتا بكسر عظمه حي فإذا كسر الإنسان عظام يعني الميت بعد الموت كمن يكون اعتدى على الحي وكسر عظمه بعد يفتح القبر مرة ثانية الأولى أن يكون خلاص القبر ما يفتح على صاحب ذلك شايفين خلاص يكون كل واحد له يعني قبره الخاص إلا إذا النبي دفن يعني أحيانا يعني مجموعة في قبر واحد هذا يعني في الوقت اللي يكون فيه وقت يعني يعني ضيق إذا كان داخل أمر مثل مكان في السفر و يعني مات بعض أصحابه فكان يحفر قبر واحد للثلاثة والأربعة ويقدم في القبر يعني أقرأ من القرآن وهكذا مثل تقديم صفوف الصلاة بعد الصلاة على الميت يعني الصلاة إذا حضر مجموعة فأولى أولى الناس يقدم إلى الى المصلى واخرهم يؤخر لان يقدم الاحفظ القران الاعلم الاكبر بالسن وهكذا ثم يؤخر يعني من دونه بالعكس بالقبر في القبر يقدم في القبر الافضل ثم الافضل ثم الافضل وهكذا فيجوز دفن يعني مجموعه في قبر واحد لكن لا يدخل الرجل والمرأة في قبر واحد لا بد من التفريق إلا أن يكونوا أرحام إلا إذا كانوا أرحام كرجل وبنته أو زوج وزوجته لا أما غير الأرحام الأجانب ما يجب أن يكونوا في قبر واحد زيارة قبر المشرك يجوز من ناحية الزيارة لكن لا يدعى له بالرحمة في الآخر لأن النبي قال وأذن له أن يزور قبر أمه قال استاذك ربي أنا أزور قبر لا لا حرام هذا ما يجوز لا يجوز أن نضع في القبر أي شيء شريف لا مصحف ولا قرآن ولا أي شيء من هذا لأن هذا نعم تقدر لا ساعة الناس النسل فوق القبر هذا من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم أما أي شيء يجب أن يكون جسد الميت يعني كفنه موالي التراب وأما ما يفعله بعض جهال الناس من أن يفرشوا فرشة يعملوا الحاف ولا غيره ولا هذا يجلس حشية ينام عليها وخد حرير ومش عارف فأحيانا يضعون حرير عليها الحرير يحرم على الرجال فيقوم يحطوه على فهذا حرام. هذا طبعا كل هذا من أمور الجاهلية. ينبغي أن يكون الأرض هي أمنا هذه التي تمتص جسد ولكنه في خشب أو في حرير أو في حشية من كركم أو السمس أو نحو ذلك ما يحدث هذا، إنما يوضع من هذه الأرض مباشرة. ها؟ مثل الأطفال المصري هذا الطفل إذا كان في حالة تمييز ولا قبل يمكن يؤدي أثار شوية قد تؤدي أثار سيئة، يعني صدمة الموت قائمة يمكن لا يحتملها الطفل الصغير. لي قصة أنا مع ابني أقولها بعدين حبيبي، مدة مرة الصبور رغم عني كذا وهو صغير وكان لها أثر بعدين. هذا رأس مثلا ابن لها وكذا وحبت أن تزور قبره، لا كان عزيز لها مرة بالشهر ومرة بالسنة.